إذاعة مرسال تستمعون الآن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نواصل مع إخواننا المستمعين القراءة في كتاب السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، ومع الإيمانيات والغيبيات. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بعذاب القبر ومنكر ونكير. بمعنى نحن نؤمن من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بعذاب القبر ونعيم القبر. الميت إما في نعيم وإما في عذاب، إما يتنعم بسبب أنه أجاب عن الأسئلة التي عاش من أجلها كل هذه الدنيا. هذه الدنيا نعيشها من أجل أن نجيب على ثلاثة أسئلة: من ربك الذي كنت تعبد، وما دينك، ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم. نسأل عن الأصول الثلاثة، نسأل عن التوحيد، ونسأل عن الإسلام، ونسأل عن متابعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه هي التي يعيش عليها المرء، من أجلها خلق، خلق من أجل أن يعرف في هذه الدنيا من هو الرب، وأن يعبد الرب. لأن لا يكفي أن تقول أو أن تعتقد بأن ربك الله عز وجل حتى تتم العبودية، حتى تتم العبودية. ولذلك لما يسأل من ربك الذي كنت تعبد، كما جاء في الأصول الثلاثة للإمام محمد عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى. وإلا فكل الناس يعرفون أن ربهم هو الله. أبو جهل وأبو لهب وعبد المطلب وقوم عاد وثمود وقوم موسى الذين كفروا واتخذوا العجل، كلهم يعلمون بأن الله ربهم، بمعنى خالقهم ومالكهم ومدبر شؤونهم، يعلمون هذا ويعتقدونه، كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. فالناس كلهم يعلمون بأن الله هو الرب، لكن هل كل الناس عبدوا هذا الرب، أم عبدوا هذا الرب وعبدوا معه غيره؟ هنا المسألة الكبرى، وهنا المشكلة العظمى التي يقع فيها أغلب الخلق. مشكلة الخلق تتمثل في هذا. ولذلك إذا كان المرء عابدا لله كل حياته ومات على ذلك، مات على هذا المعتقد وعبد الله ولم يعبد معه أحد ولو في آخر أيامه، اعترف وتاب وترك الشرك وصار يتبرأ من الشرك وأهله، فإنه يجيب بهذه الإجابة، لأن الله يثبته على ذلك. قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. القول الثابت هو لا إله إلا الله في الحياة الدنيا عند سكرات الموت وفي الآخرة. وكذلك إذا كان عايش على الإسلام، يطبق أركان الإسلام: الصلاة والصيام والحج والزكاة، وتتكرر هذه الأمور في حياته، تتكرر في أيامه وأسابيعه وشهوره وسنواته وأعماره، حتى يلقى الله عليها، يلقى الله عليها كما لقي الله على التوحيد، يلقى الله على الإسلام، فسيقول: ديني الإسلام، ديني الإسلام. لأنه ليس له أن يكذب أو يراوغ، ديني الإسلام، لأنه دان به الله عز وجل، تدين به ديني الإسلام. وكذلك إذا كان متبعا للرسول، أي حكم من الأحكام لا يفعله إلا بعد معرفة السنة، فالسنة هي التي تسوقه في عاداته وتقاليده وفي عباداته كلها، فهو مولع بالسنة. إذا كان كذلك سيقول لما يسأل من هذا الرجل، من نبيك، يقول هو محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، آمنت به وصدقت. ويسأل سؤال وما علمك، ما علمك، يقول قرأت كتاب الله فآمنت وصدقت. طبعا هذا يكون قد فعل هذا في هذه الدنيا وداوم عليه ومات عليه، ولو كان ذلك في آخر أيامه، ولو كان في لحظاته الأخيرة من حياته، هذا هو الذي مات عليه، هذا يجيب هذه الإجابة. وقد يكون العكس، قد يكون عاش على التوحيد وعاش على الإسلام وعاش على السنة، وفي الأيام الأخيرة والساعات الأخيرة انقلب، فهذا لا يجيب الإجابة هذه، وإنما يقول لا أدري. مش معنى لا أدري، يعني شفت الإنسان لما ينخلع وش يقول، خلع فزع، يقول لا أدري، لا، يعني هذه لا أدري، هذه ناتجة عن الفزع، كما قال الله تعالى ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، قالوا يا ويلتنا من بعثنا من مرقدنا هذا، من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فحياتنا كلنا ونحن نسمع لا إله إلا الله في الأذان، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، هذه كلها من هذه الأصول الثلاثة التي نعيش عليها، الصلاة، الصوم، الشهادتان، التشهد في الصلاة، القراءة في الصلاة، الدعاء، هذه كلها من عاش عليها مات عليها، ومن مات عليها بعث عليها، وإذا سئل في قبره أجاب عليها، ويثبته الله عز وجل، لكان يحب الإيمان ويحب الصلوات ويحب الصيام ويحب التوحيد ويحب الإيمانيات ويفرح بها، هذا لا تأتيه مفاجأة ولا يفزع، لا يحزنهم الفزع الأكبر، بل إن الملائكة تتلقاهم عند الموت وعند القبر ويقولون لهم لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، بل إنهم يقولون لهم نحن أولياؤكم، نحن أحبابكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، صاحبوا المؤمنين في حياتهم ويرافقونهم في الآخرة، يرافقونهم منذ الموت إلى أن يتم النشور إلى الحشر إلى دخول الجنة، بل إن الأعداد الهائلة التي تتنزل، وقال الله تعالى تتنزل، ما قال تنزل، وقال تنزل كانوا يشعر العدد بالمحدودية، لكن قال تتنزل عليهم الملائكة، تنزل وتنزل وتنزل وتنزل حشود وسيول من الملائكة، عددهم كم؟ قال يجلسون منه مد البصر، مد البصر لما يقيس عينيه وين ينتهي البصر، هذا كله ملائكة، ماذا يفعلون؟ يثبتونه، ما تخافش، لا تخف، يرى ملائكة أجسام نورانية عظيمة بيض الوجوه، معهم العطور الطيبة، معهم كفن من كفن الجن، ولذلك يقولوا أن المؤمن يكفن مرتين، كفنوه أهله ويكفنوه الملائكة، لما؟ لأن كان حياته هو عايش مع التوحيد، عايش مع لا إله إلا الله، يصبح بها ويمسي بها ويتشهد بها، ولما يفزع يقولها، ويقولها في التشهد، ويقولها بعد الصلاة، ويقولها في الصباح، ويقولها في المساء، بل يفرح لما ينادي المنادي ويأتي إلى الله بقلب منشرح. هذا كل إنسان، كل من هو ما يسمى إنسان، لابد أن يجمعه الله عز وجل، من مات في البر ومن مات في السماء فتقطعت أجسامه، ومن أكلت السباع عظامه وصارت روثا وصارت زبالة، ومن أكله الحوت، كلهم يجمعهم الله عز وجل ويسألون هذا السؤال ويفتنون هذه الفتنة. نحن نؤمن بذلك، لأن أمر هذا أمر ما يدخلش في العقل، هذا الأمر هذا ما يدخلش في العقل، ولذلك نحن نؤمن به. الذين يؤمنون بالغيب فنؤمن بالغيب، وكل الذين ماتوا جرى لهم هذا، إما منعمون وإما معذبون، كل اللي ماتوا. أسأل الله أن يرحم أموات المسلمين، أمهاتنا وأبائنا وجميع المسلمين والمسلمات، كل اللي ماتوا مروا على هذا الأمر. ولذلك هذا الأمر، أمر القبر، هو أول منازل الآخرة. الإنسان لما يتفكر، ينبغي يتفكر القبر، يتفكر القبر ويتفكر من مات وسبقه أنهم في القبر، وأنهم سئلوا هذا السؤال، وأنهم إما في نعيم وإما في جحيم. أسأل الله السلامة والعافية. والنعيم إما من يوم يدفن إلى أن يبعث، وإما ماذا؟ يعني كاين أحيانا الجحيم، يبدأ المرء يبدأ بالجحيم والعذاب، وبعد ذلك يخفف عنه. بسبب ماذا؟ دعاء يدعون له من خلفه، استغفار، صلاح ذرية، حج يصل إليه، صدقات، كل هذا قد يكون سببا في زيارة مؤمن يدعو الله عز وجل، يدعو يزور القبر، أو زيارة المؤمنين للقبور فيدعون لهم بالعافية، قد يكون في العذاب ويخفف عنه. لكن الشرط وهو لا يخفف إلا من كان موحدا، على من كان موحدا. اللي ما كانش موحد، اللي ما كانش عنده التوحيد، يدعو له ولا ما يدعو لهش، يحجوا عليه ولا ما يحجوش عليه، يتصدقوا عليه ولا ما يتصدقوش عليه. اللي ما كانش موحد، يا ويحه ويا ويله ويا مصيبته، لو قدم الناس خلفه ملء الأرض ذهبا فدية لهذا الشخص الذي مات على الشرك لن يعتقوه، ولو كان من أبناء الخليل عليه السلام، ولو كان أقرب قريب لإمام المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. فالقبر هو منزل بين الدنيا والآخرة، ويسمى البرزخ، والبرزخ هو الحاجز بين شيئين. فالحاجز بين شيئين، الشيء الأول وهو الدنيا، والشيء الثاني وهو الآخرة. لما يزول هذا الحاجز يأتي الآخرة. قال تعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فدور التي يمر عليها الإنسان ثلاث ديار: دار الدنيا، ودار البرزخ، ودار القرار. ولذلك قال الله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم. النعيم الأول هو نعيم الدنيا. ما هو نعيم الدنيا؟ نعيم الإيمان. نعيم الإيمان، موش نعيم المال والدار والمركب، هذا موش نعيم، هذا نعيم زائل، وسماه الله تعالى قليل. قل متاع الدنيا قليل. وإلا هناك من المؤمنين والصحابة من لم ينعم بخبز الشعير، خبز الشعير اليابس لم ينعم به، فنقول هذا هو النعيم؟ لا، النعيم هو النعيم الذي يكم عايشين فيه الآن، نعيم الحلقات، نعيم الإيمان، نعيم التوحيد، نعيم السنة، هذا هو النعيم. قال بعض السلف: لقد تمر، إنها لتمر بالمرء ساعات يرقص فيها القلب، يرقص فيها القلب. فأقول: إن كان أهل الجنة في هذا فهذا نعيم كبير. يعني لكن أهل الجنة يكونوا في مثل هذا الإيمانيات، إنه لشيء عظيم وكبير جدا. فالنعيم هو نعيم الإيمان، نعيم السنة، نعيم التوحيد، نعيم الأعمال الصالحة التي يتنعم بها الإنسان. أنتم لا شيء يمسككم ولا شيء يأتي بكم إلى هذه الحلقة إلا حب الله سبحانه وتعالى. تتنعمون بهذه المجالس، ما كان واحد يحاسبكم ولا واحد يعاقبكم ولا غير ذلك، وإنما الإيمانيات الإيمانيات التي يتنعم فيها الإنسان بالتسبيح والذكر والدعاء والمواعظ والترهيب والترغيب وغير ذلك، يتنعم بها ويداوي بها قلبه. ودار نعيم ثاني ونعيم البرزخ، حتى قال عليه الصلاة والسلام عن الذي يجيب عن الأسئلة من النعيم الذي يأتيه أنه يقال له نم نومة العروس، ويفتح له باب من الجنة، يفتح له باب من النار، يشوف النار ثم يغلق، يقول هذا كان مكانك إن لم تجب، لو لم تجب على الأسئلة، لكن الآن يفتح له باب من الجنة، فيأتيه من روحها وريحانها. روحها يعني الهواء تاعها، وريحانها الريحة العطور تاعها، ويمد له في قبره، يمد له في قبره، ويسع له في قبره مد بصره. هذا من النعيم. ومن النعيم أنه يأتيه إنسان حسن الوجه، حسن الرائحة، حسن المنظر، يستأنس به بعدما يهرب الناس، بعدما يذهبون الناس، وهو يسمع قرع نعالهم، فيقول له من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالخير، يقول أنا عملك الصالح. إذن هذا نعيم، هذا نعيم، لو نفتح القبر ما نشوفه، لأن هذا عالم آخر، هذا عالم آخر، ماهوش عالم بتاعنا، هذا اسمه عالم الآخرة، عالم الدنيا انتهى. اتصور أيها الأخ المستمع مثلا الصحابة الشهداء مثل أبي بكر وعمر، لا شك أنهم من المنعمين، منذ متى يتنعمون؟ هذا هو النعيم الطويل، لأن النعيم الذي سبق نعيم قصير. تنعم عمر بن الخطاب وصرح بذلك وقال إننا في نعمة لو علم الملوك وأبناء الملوك وأبناء أبناء الملوك بها لجالدون عليها بالسيوف. هذا النعمة مع أنه كان عليه رضوان الله لا يجد الخبز اليابس، الخبز اليابس لا يجده لكي يغمسه في الزيت، ما يجد هذا، ولكن كان يعتبر نفسه بأنه في نعيم. إذن تصور منذ ذاك اليوم هو يتنعم. أنا جبت لكم مثال من الناس اللي حكم عليهم الكتاب والسنة بأنهم في النعيم، بشرهم الرسول صلى الله عليه وسلم وهم يمشون فوق هذه الأرض، هم في نعيم. ممكن تطول بك الحياة وانت في القبر، كلها نعيم إذا كنت على التوحيد وإذا أديت الأركان وتبعت السنة، وتبعت السنة، هذه ثلاثة أحرص عليها، لأن نتائجها وثمارها تبدأ من القبر، تبدأ من القبر. ولا يدري، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذا الموت هذا يعني جعله الله بلاء. قال تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. كم شيء الموت واحد ما يخاف، لكن الموت جعله الله عز وجل رادع وزاجر، لما يبغي الإنسان يتعدى ويطغى يتفكر الموت، وأن هذا الموت قادر يجيك في النفس هذا والنفس الثاني، في المساء، في الغد، شهر، أقل من ذلك. مرت علينا أحوال في الموجة الثالثة فقدنا أعز ما نملك من إخواننا وأحبابنا وجيراننا، هل كانوا يعني يحتسبون أنهم سيموتون؟ كل واحد كان طامع كما كنا طامعين، الموت جاءهم كما كان بإمكانه أن يأتينا. رأيت المنايا موت خبط عشواء، من تصب تمته ومن تخطئ يعمر فيهرمي. لنستعد إلى هذا القبر. كان عثمان بن عفان رضي الله عنه يقف على القبر فتبتل لحيته بالدموع من البكاء، ويقول لمثل هذا فأعده، لمثل هذا فأعده. تصور يأتيك من العمل، العمل يأتيك على صورة رجل، إما حسن وإما سيء، هذه دور العباد. والدار الآخرة الأخرى أبدا خالدين فيها أبدا، ما دام السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، هذا نعيم آخر. إذن نعيم يعني نعيم الأول ونعيم الثاني ونعيم الثالث، الدار الأولى والدار الثانية والدار الثالثة، كي اللي عنده الدور الثلاثة كلها جحيم في هذه الدنيا، إلحاد و, و, و وبعد عن عن عن الروحانيات الحقيقية وهو في جحيم، وأحيانا يكون شقي تمام الشقاوة، ماله يعذب به، بماله الذي جمعه يعذب به، يسجن وبه يضرب وبه يعاقب وبه يحارب وبه كذا. إذن هذا مش نائم، هذا جحيم. قال إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. وفي القبر مات بغير إيمان وبدون التوحيد فهو في جحيم، ويوم القيامة لا يقام له وزن، ما يفوتش للميزان. اللي يفوت للميزان شكون هو؟ اللي عنده الحسنات والسيئات. اللي ما عندهش الحسنات واش يفوت للميزان يدير؟ بيوزنوا له السيئات توأه، خلاص هو داخل للنار، سيدخل للنار بدون يدخل النار مباشرة. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. النار، قال الله تعالى عن قوم فرعون، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا القبر. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يوم تقوم الساعة، بمجرد تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فجحيمهم كان في الدنيا وهو الآن في القبر، ويوم القيامة لا ينتظرون، مباشرة يدخلون النار. والله تبارك وتعالى سمى النعيم أو سمى مرحلة القبر تسمى زيارة، سمها ماذا؟ زيارة. بالنسبة لماذا؟ بالنسبة للآخرة التي هي دار القرار. قال لهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، تسمى زيارة. إنسان لما يكون هنا في هذه الدنيا ويزور واحد، يزور قريب، شحال يزوره؟ يزوره نهار، نص ساعة، ساعة، يوم، يومين، أيوة يمشي. والنبي صلى الله عليه وسلم عبر على الدنيا بالمسافر، قال ما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. إذن هذه هي نسبة الدنيا بالنسبة للآخرة، وهذه نسبة القبر بالنسبة للآخرة، نسبة القبر بالنسبة للآخرة، مع أنها طويلة. كي اللي عنده مثلا فرعون منذ متى في القبر يتعذب؟ القرون لا يعلمها إلا الله. النمرود منذ متى يتعذب في القبر؟ وهؤلاء يتعذبون، خلاص القرآن الكريم ده ذكر بأنهم ناس في العذاب. قوم عاد وقوم ثمود وقوم لوط، هؤلاء الذين ماتوا على الكفر وعتوا وتجبروا وطغوا، أبو جهل وأبو لهب والوليد بن المغير، هذو كلهم في القبر يتعذبوا. فدخول القبر 2000، 10,000 سنة، 100,000 سنة تعتبر زيارة بالنسبة للآخرة. تعتبر ماذا؟ تعتبر زيارة بالنسبة للآخرة، لأن المقابر ليست محل إقامة، لأن الإنسان فيها مثل الزائر يزور ويرتحل. لكن فترة وجوده في القبر، أول ما يوضع الإنسان في القبر ويسوى عليه التراب وينصرف الناس عنه وهو يسمع ديك الدفات تاع النعل، الناس لما ينصرفوا بسرعة، لما ينصرفوا بعجلة وقلق، ويسألانه الأسئلة التي ذكرنا. تذكروا أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر شيء يقوله كل الناس، وهو يعني لما يتلعثم الكافر والمنافق بل والفاجر، حتى لو يكون مسلم وما يكونش مستقيم على الدين ومستقيم على الأركان، ما يكونش متبع للسنة، مخالف للسنة، ما يستطيع يقول أن هذا رسول الله. ما يقولش أنا كنت نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. المبتدع لا يستطيع أن يقول أنا كنت نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه هو كان يخالف النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتبع شيخه، كان يتبع أئمة الضلال، كان يتبع الأهواء، فلا يستطيع. لأن لو يكذب فإن الملكان بأيديهما حديدة عظيمة جدا، لو ضرب بها جبل لا صار ترابا. وجاء في بعض النصوص أن المنافق والفاجر يعيش في هذه الدنيا وهو غير متبع النبي صلى الله عليه وسلم، يتبع أي حاجة يتبعها، جاءت مسيرة يتبعها، جاء حراك يتبعها، جاءت هتافات يتبعها، جاءت البولا يتبعها، جاء الأفلام يتبعهم، يتبع المهرجين، يتبع أئمة الضلال. يقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون كلاما فقلت، سمعت الناس يقولون كلاما فقلت. هذا من خطورة التقليد. الله تعالى تعبدنا بأن نأخذ العلم بالدليل، قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر. وهو ماذا فعل؟ يتبع، اليوم يتبع الشيخ الفلاني، وغد يتبع الشيخ الفلاني، وغد يتبع المهرج الفلاني، وغد وبعد ذلك يتبع المضل الفلاني، ويصير عنده تشتت في قلبه. بينما السني عنده توحد، عنده توحيد، التوحيد المرسل صلى الله عليه وسلم، عنده توحيد المرسل وهو رب العالمين، وعنده توحيد المرسل، ما عنده الشتات. حتى للشيوخ اللي يتبعهم إذا كانوا متبعين للرسول صلى الله عليه وسلم فهم أئمة، يسمون أئمة الهدى. والآخر الذي يقول ها ها لا أدري، يقول سمعت الناس يقولون كلاما فقلته، هذا يفتح له باب إلى النار ويضيق له عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه، ويأتيه من سمومها وحرها، ويفرش له فراشا من النار، يفرش له فراش من النار، ويأتيه رجل خبيث المنظر خبيث الرائحة يقول ويحك من أنت، فوجهك الذي يأتي بالشر، يقول أنا عملك السيء، كل الأعمال السيئة، الكبائر، الذنوب، الخطايا، البدع، الخرافات، كلها تأتي في صورة رجل، ويبقى معه، يبقى معه في قبره. ولذلك هذه الأعمال التي نعملها أعمال صالحة نعملها لنفرشها معنا ونستأنس بها في قبرنا. ولذلك هذا الأصل الإيماني لعظمته، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ منه ويأمر من المسلمين أن يتعوذوا منه كم مرة؟ 5 مرات في النهار، في الصبح وفي الظهر وفي المغرب وفي العشاء والعصر. وهذا الأمور، هذا التعوذ من الأربع، كان بعض السلف إذا صلى ابنه ولم يتعوذ من الصلاة منها يقول له أعد صلاتك، يقول له أعد صلاتك، نظرا لأهمية الموضوع. هذه الأمور اللي ينبغي أن تحفظها مثل ما تحفظ الفاتحة، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، قدم جهنم لفضاعتها، وعذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. ثم أضيف إلى ذلك الخامسة، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. المأثم والمغرم، وش معنى المأثم والمغرم؟ المأثم وهو الإثم، والمغرم وش هو؟ المغرم أتى من المأثم، جاء من المغرم. وش معنى المأثم جاء من المغرم؟ الإثم والذنوب جاءت من الديون، ديون اللي يتسلفها الإنسان، لأن اللي يدير على روحه الديون يجيب الروحه الإثم. كيفاش ذلك؟ يكذب، يخلف الميعاد، يفجر، يعادي. يعني صور إنسان عليه ديون، هل يحضر المسجد؟ ما يحضرش المسجد. يدق عليه إنسان ولا يقول لأولاده، يقول لهم قولوا له ما روش هنا، غير موجود، يقول غير موجود، يعطي المواعيد ويخلف. إذا كان الناس عندهم محفل ولا وليمة ولا مناسبة ما يحضرش، فهو يرتكب الآثام بسبب المغرم. ولذلك يدعو المرء ربه سبحانه وتعالى أن يعافيه من الديون، يبقى صافي. الديون كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما تقدم الجنازة، يقول هل على صاحبكم دين؟ يقولون نعم، قل إذن صلوا عليه. فيأتي شخص يقول يا رسول الله أنا نتحمل الدين، صلي عليه فإن صلواتك سكن لهم. فإذن هذه الأربعة، وبدأت بالأعلى نحو الأدنى، جهنم، القبر، المسيح الدجال، والمحيا والممات، المسيح الدجال، ثم المأثم والمغرم. عذاب القبر ونعيمه أشار إليه القرآن بقوله، الآية اللي سبق قلناها وش هي؟ وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. شد العذاب وهو جهنم. وقوله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. الطلبة الله يعافينا ويعافيهم والله يهديهم يجيبوا هذه الآية ويعبروا عليها تعبير يكفرون به. اسمعوا يا جماعة، كأن أنا سمعت واحد يستهزئ بهذه الآية. سبحان الله، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، يعبروا عليها تعبير سيء. القرآن أنزل لكي يعتقد فيه الاعتقاد الشرعي السلفي، لكن هم يعبروا عليه عفانا الله وإياكم، أن الإنسان لما يأكل الحار يتعذب مرتين، وهذا من الكفر. رجل سمعه الشافعي رحمه الله تعالى يقول: يا يحيى خذ الكتاب، قال: اغتسل وأعد الشهادة. لأن القرآن أنزل ليس لنعبر عنه التعبيرات هذه التي يعني، بل إن بعضهم يعبر عليها التعبير الفاسق الفاجر، وهم لا يشعرون بأن اللي عبر التعبير ليخضع القرآن لشيء لغير ما أنزل إليه، فإنه يخرج هذا من الكفر ابتداء استهزاء بالآيات. قال الله تعالى: وقل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ومن الآيات التي تدل على عذاب القبر قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، هذا القبر، ونحشره يوم القيامة أعمى. هذا ونحشره، قالوا معيشة ضنكا هي القبر والعياذ بالله. جاءت امرأة يهودية إلى عائشة رضي الله عنها وسألت، أعطتها عائشة، أكرمتها، فقالت: أسأل الله أن يعيدك من عذاب القبر. فلما جاء النبي، أو اسألي ربك أن يعيدك من، أو اسأل الله أن يعيدك من عذاب القبر. فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم ودخل على عائشة أخبرته بالخبر، فقال: نعم يا عائشة، إن عذاب القبر حق. فالمؤمن يزجره هذا، ولا ينتظر، لا يعني لا يكون أمله واسع، يعني عنده بعد الأمل، ولكن ينبغي أن يكون خائفا مثل ما كان السلف رضي الله عنهم إذا ذكر القبر يخافون ويبكون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور، زوروا المقابر، فإنها تذكركم الآخرة. والأحاديث في هذا كثيرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين يعذبا أهله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، يعني حاجة تعتبروها أنتم مش كبيرة، ولكن في الحقيقة هي كبيرة. أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، كان يبول، كل يبول واقفين ويرشش ويوسخ في هذا ولا يستنجي، هذا عذابه في القبر. وأما الثاني فكان يمشي بالنميمة، يمشي عند فلان يقول: انظر فلان وش قال فيك، ويذهب عند فلان يقول: انظر فلان وش قال فيك. فهذا يعجل عذابه في الدنيا ويعجل عذابه في القبر قبل يوم القيامة. وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك أعمال كثيرة يعجل لصاحبها العذاب في القبر، لعلنا نقرأها إن شاء الله تعالى في الحصة القادمة. الملكان اللذان يعذبان، أو اللذان كلف بسؤال العباد، واحد اسمه منكر، والثاني نكير. نعم، منكر ونكير، اسمان الملكان لهما صورة مرعبة مروعة، وصوتهما كالرعد، ويحملان حديدة لو ضرب بها جبل لا صار ترابا. تصور جبل ما أضخمه يضرب ضربة واحدة يصير هذا تراب، فما بالك ابن آدم. ولذلك لا يتجرأ ابن آدم أن يكذب، لا يتجرأ أن يكذب، بمجرد يشوف الصورة للملكين يرعب ويرهب. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار. اللهم اجعل قبورنا